نعود إلى رسالة وصلت البرنامج من المرسلة حاميم من القصيم. كنا عرضنا لها سؤالا في آخر الحلقة الماضية. في هذه الحلقة تسأل وتقول: تكاثر الناس في قضية صلة الرحم وزيارة الأقارب والإحسان إليهم نظرا للمشاغل الكثيرة التي تمر بهم، هل من نصيحة لهؤلاء؟ أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على من أرسله معلما للناس وداعيا إلى الله تعالى بصيرة، الذي بين الحلال والحرام والصلة فيما بين الناس من قرابات وغيرهم، فأبان أكمل البيان صلوات الله وسلامه عليه. وإن صلة الرحم لها شأن عظيم، لما خلق الله الخلق قامت الرحم وقالت لله جل وعلا: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ آخره. صلة الرحم هي جزء من بر الوالدين، لأن الرحم لا تكون رحم إلا بسبب الوالدين، يدخل في ذلك قرابة الأب وقرابة الأم. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صلة الرحم مهمة، ولكن بقدر الإنسان. إذا لم يحصل التجاور أو لم يحصل الرفق لذي الرحم المحتاج، فلا أقل من أن يفقد ولو باتصال. ووسائل الاتصال في هذا الزمن تيسرت وتنوعت، حتى بالهاتف إذا لم يستطع الإنسان أن يزور قريبه فليتصل به. الناس كانوا قديما يقولون إن الكتاب المرسل كأنما هو المرسل نفسه، لما يحصل من الإخبار والاستخبار. ثم جاءت هذه المجلية التي نعيشها، وصار الإنسان يتصل بقريبه الذي في أقصى الأرض شرقا أو غربا كأنما هو في الغرفة التي يحدث فيها. يجتهد المرء ويعتني بالأقربين، الأقرب فالأقرب، الأبوان أولى الناس بكل بر، ثم يأتي بعد الأبوين ذرية الأبوين وأصول الأبوين، يجتهد المرء في ذلك. وينبغي أن يصبر القريب على ما يحصل من جفاء وتقصير من قريبه، يبادل الصلة بالصلة ولا يبادل الجفاء بالجفاء. المجانية لا شك من جانب آخر صارت سببا في التباعد والإسراء الكثير وغير ذلك. ومن يتق الله جعله مخرجا، ومن يريد الخير يهاد عليه ولو لم يفعل. لحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، يا له من حديث عظيم. من هم بالخير ولم يفعل عجز أو جاءه صالح ولكن كان بوجه أن يفعل، يكتب له كأنما فعل. فإن فعل الخير ضعف ثوابه 10 مرات إلى 100 إلى 700 إلى أكثر من ذلك. ومن لطف الله جل وعلا وجميل إحسانه وطغي عطفه ورحمته أن من أراد الشر إن ترك الشر عامدا للترك كتب له حسنة، أما إن ترك الشر عاجزا عنه فلا تترك لم يكتب عليه الاسم إن أساء لا يعامل إلا بقدر إساءته، لا يجزى إلا مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول بأنها ظنت بامرأة أن عينها أصابت امرأة أخرى فأخذت منها ماء وأعطته المرأة الأخرى لتغتسل به، وفعلا حلت مشكلتها. الآن لا أدري هل ظني في محله أم قمت أم ظلمت هذه المرأة، إلا لأنني لا أستطيع إخبارها بذلك لأنه قد يسبب مشاكل بين أشقاء، وقد تصدقت عنها وأنا غير مرتاحة وأحس بالذنب، فماذا أفعل؟ لكنك لن تخبري من اعتصرت بالماء أنه من تلك المرأة، فالأمر سهل جدا. كنت أخبرتيها بأن هذا ما أخذته من تلك المرأة ومع علمها، فلا شك أن في آثمة، ولا شك أن عملك هذه عملك مما يسبب القطيعة والعدالة. استغفري الله جل وعلا رسوله. صلى الله عليه وسلم. حكم هذه الكلمة الله لا يهينك، أو أنا اجتهدت والباقي على الله، هذا كلام صحيح. ومن يهين الله فما له من محل، وإهانة الله للإنسان ليست كإهانة فيه، غير الله جل وعلا، وغم الله للعبد ليس كغيره. لهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدح زين وغم شيء، قال ذاك الله، هو الذي مدحه زين إذا مدح أحد من العباد، وذمه لعبد من العباد شيء لذلك العبد. فإذا قال الإنسان الله لا يهينك، فهو معناه يسأل الله أن لا يهين هذا الإنسان، فهذه دعوات سليمة. اجتهدت والباقي على الله. وإذا اجتهدت كذلك الإنسان لا يستطيع أن يحقق المطالب ويسلك المغاهد، وإنما يبذل السبب، وتحقيق ذلك إنما أمره إلى الله جل وعلا. بسم الله عليكم. ما حكم قص شعر المرأة إذا كان للتجمل؟ الأولى بالمرأة وإذا ذلك يتبين أن تسلك ما كان عليه نساء المسلمين في الصدر الأول في الدين فيما يتعلق بترك الشعر، إلا إذا كان يؤذيها وشفافته فتجوزه ليكون جنة أو تحت ذلك فلا حرج. فإن جزته لما ترى من التسريحات التي تنشرها الصحف فلا يليق بالمرأة المسلمة أن تجعل قدوتها فاسقة من الفاسقات. السلام الله عليكم. من القصيم إلى جيزان ننتقل للمرسلة ميم حاء. أختنا تقول بأنها امرأة كبيرة في السن تقوم الليل في الثلث الأخير منه، تجاوزت 70، وهي لا تحفظ إلا القليل من الصور من صور القرآن، تقوم بتكريرها مع كل صلاة، فهل في ذلك تقصير حيث سمعت أن من فضل قيام الليل قراءة السور الطويلة، كما أن عندها آلام في العظام وبها كما تقول ضعف في الركب ونحو ذلك، ولا تطيل في الركوع والسجود ولا في الدعاء، ولا تستطيع رفع اليدين بل تبسطها على ركبتيها، فهل في ذلك شيء؟ ليس في هذا شيء ولله الحمد. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، ولا يحسن بالمسلم أن يشق على نفسه في العبادة في مشقة، لأن لا يمل العبادة أو ينفر منها. وإذا عجز الإنسان أن يصلي واقفا صلى قاعدا، الناس إذا صلى قاعدا ولم يقعد إلا للعجز يكتب له كأنما صلى واقفا، أما إذا صلى جالسا مع قدرته على القيام فالصلاة صحيحة لكن له نصف أجر القائم، لأن من ترك الشيء عجزا عنه كرم الله وجوده يقتضي أن يأخذ الأجر كاملا، لأنه في الحديث أن ابن آدم إذا كبر سنه أو سافر أو مرض يفتده من العمل مثل ما كان يؤدي يوم شبابه وإقامته وصحته. أحسن الله إليكم، تقول لأنها سمعت في الحديث أن من أعداد الدعاء يكون المأكل والمشرب حلال. ذكرت لكم أن امرأة كبيرة وليس بمرتب ولا مصدر للرزق إلا من زوجي وأولادي، فهل لي أن أتحرى في كل ما أكله لأكون مستجابة الدعوة وأسألهم عن كل ما قدموه لي؟ أرجو الإفادة. لا لا تشق يا نفسك، وليس من أداب الدعوة ما ذكرته، بل إن الأكل من الحلال مظنة إجابة الدعوة، والأكل من الكسب الحرام مظنة منع الدعوة. في حديث الأشعث الأغبر، الأشعث الأغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب يا رب، يقول النبي ومطعم حرام ملس الحرام غدي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعني من السفر من حيث هو من أسباب إجابة الدعاء إذا لم يكن سفرا في المعاصي. عدم ظهور الإنسان في مظهر في المظهر الحسن في ملابسه ومظهره، بل ظهوره في حال تشعث أيضا من مظاهر الاستقامة، فهو مظنة الإجابة. الإلحاح بالتكرار الدعاء ورفع اليدين، يعني رفع اليدين بالسؤال إظهار للمذلة في بين يدي السائل وبين يدي المسؤول، وهذه الأشياء والتكرار كلها من مرجحات الإجابة. لكن إذا كان هذا الداعي يأكل من كسب الحرام، يلبس من كسب الحرام، وتغذى من كسب المحرم، هذا بعيد عن الاستجابة له. أحسن الله إليكم، تقول بأنها سمعت في الحديث تضع أصبعك في فمك ثم تضعه في التراب فتقول بسم الله 3 مرات، وتقول 7 مرات تربة أرضنا بريقة بعضنا بإذن ربنا تشفي مريضنا. هذا يعني تربة المدينة أم كل تربة؟ وهل أفعل هذا إذا ذهبت إلى المدينة أم لا؟ وتسهلة الإسرار الأول، لا عليك فيما يتعلق بما يأتيك من خير زوجك أو أولادك، ولا تسأل يهم عن شيء إلا إذا علمت أن هذا المال مأخوذ من إنسان غصبا عينه، وما عدا ذلك فلا شيء عليك. وأما حديث ريقة بعضنا بتربة أرضنا تشفي مريضنا بإذن ربنا، هذا حديث صحيح، لكنه لا يعني أنه من خصائص المدينة، بل تربة أرضنا أرضاء، هذه الكرة الأرضية بريقة هذه إذا كان على جرح أو ألم في موقع من المقام، بل الإنسان بريقة أصبعه بريقة ومسح هذه التراب ثم مسح الموقع، يكون بإذن الله ذلك من أسباب الشفاء ذلك المريض. أحسن الله إليكم، نعود إلى رسالة لأحد الإخوة المستمعين، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. يقول يطلب مني زميلي في المحاضرة أو العمل أن أقوم بتحضيره مع أنه غائب، تمر ورقة التحضير فأكتب اسمه، هل هذه خدمة جائزة أم أنه نوع من الغش؟ لا، هذه خدمة، ولكنها خدمة بالباطل وكذب وتزوير وإعانة لمن يأكل كسبا حراما على تحصيل ذلك الكسب المحرم، هذا عمل غير جائز، يأثم الفاعل ولو فعل له ذلك العمل. أحسن الله عليكم، هل يجوز قراءة وكتابة القصص والروايات الخيالية؟ هي من الكذب وليست من الكذب الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، هي تجربة لمدى اختلاف الإنسان قصة وإسباغ صفة الوقوع عليها مع سبب ذلك، لا شك أن ذلك من أنواع الإثم. لعل قائل يقول إنك في كلامك هذا تهدم القصص الأدبية والروايات التي تجعل عن مثال قصة وما أكثرها تصبغ بصبغة الأسلوب الأدبي، فأقول لا، لم يحجر الله علينا حيث لا نستطيع أن نتعلم الكتابة الفنية ونتثقف الثقافة العربية إلا بهذا الأسلوب. أحسن الله إليكم. هل من شيء من الممكن أن أتعرف من خلاله على مدى رضا الرب سبحانه وتعالى عن عبده؟ نعم، تجتهد في معرفة ما يحب الله أن تعمله، أن تبتعد عن ما يحب الله أن تجتنبه، تعرف ذلك من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو المعلم والداعي والمبين والمبلغ عن الله رسالاته، وتقصد بقدر المستطاع تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت نفسك منطلقة بهذا المسار متلذذة به، تعلم أن ذلك عن رضا من الله جل وعلا. ما لم يصحب نفسك شعور بالإعجاب بهذا السلوك والاغترار بهذا المسلك منه والفرح بأن يتصور الناس عنك بأنك من أحصاء أصحاب التمسك، لأن الإنسان كلما دخلت عليه أسباب العجب كلما دخل عليه أمر فساد الأعمال. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الرياض، يوسف أحمد الفهد من الرياض يقول: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي أخضع كل شيء لملكه. من قالها مرة واحدة سخر الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. ما درجة هذا الحديث؟ وهل يجوز لي أن أطبعه وأن أنشره بين الناس؟ لا، لا يجوز لك ولا يصح هذا الحديث. لا شك أن الألفاظ هذه لا محذور فيها، لأن الله جل وعلا له الحمد في كل شيء، وقد ذل له كل شيء، وتصغر تحت أمره كل كبير، ولكن الثواب وتحديدا ما يقام به ومن يقوم به، كل ذلك لا بد أن يكتس بنقل صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا صلى الله عليكم، ما حكم الغسل لمن دخل مكة معتمرا سواء كان رجل أو امرأة؟ الأفضل أن يغتسل قبل أن يؤدي طواف العمرة إذا تيسر ذلك. الذي اغتسل صلى الله عليه وسلم لدخول مكة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسافرا على الإبل، لكن الاقتداء به ولو لم يكن على الإنسان أي إرهاق، ولو وصل إلى مكة ولم يحس بأي رهب، فتطبيق السنة بحد ذاته منقبة كريمة وسبب من أسباب قبول العمل. أحسن الله إليكم. يقول بأنه نذر لله إن حقق له شيء معين أن يصوم شهر، فوجئت بالنتيجة أن حصل لي هذا الشيء لكن بنسبة بسيطة جدا لا تتجاوز 20% مما كنت أرغب فيه، فهل أقبل النذر؟ إن كان نذركم فضلا على حصول ذلك المطلب كاملا فلا يجب عليك الوفاء بهذا النذر، لأنه لم يتحقق موجبه. وأما إذا كان استجاب النذر على ما يحصل فشوف بنذره، إلا أنه لا يظهر لزوم ذلك، لأنه الذي يرجو والله أعلم أنك تقصد إن تحقق لك ذلك الشيء بسبب ثاني، فما دام لم يحصل فيما تقول سوى الخمس فلا يجب عليك. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أخي الذي يصغرني بعامين رضع من زوجة خالي مع ابنها، هل يجوز لي أن أكشف أمام أولاد خالي أي لا أحتجب أمامهم؟ أنت لم ترضعي، هذا الذي رضع هو الذي تكون له محرمية. الإنسان لا يتأثر برضاع أخيه أو أخته، وإنما الأحكام تتعلق بالمرتضى. فإذا كان الرضع رضع من لبن أم هذه المرأة أو أم هذه السائلة، سواء رضع مع من هو أكبر منها أو أصغر فإنه يكون أقل. أما أن يشترك مع شخص برضاع فلا يكون اشتراكه مؤثرا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى فيزا يمنح تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، فما حكم استخدامها؟ ما دام أن هذا الاستخدام إذا لم يؤدي في المدة المحدودة يضاف إليها خدمات فإن هذا نوع من الربا ولا يحل. والاستبراء للدين أمر مطلوب، توقف الشبهات مما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترك ما فيه شك أمر هام. قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم. مدرس في الجامعة اشترط عليه إعطائه إجازة بدون مرتب أن يودع 25% من دخله في عمله عند غيرهم في بنك ربوي ويأخذون جزءا منه ضريبة، فهل يجوز له أن يقدم بيانا غير صحيح بمرتبه ليتفادى مبلغا أعلى يوضع في البنك ويخصم منه ضريبة؟ هذا سائل من خارجين. لا يجوز ذلك، هذا عمل محرم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من اليمن، باعثها أحمد قائد، يقول: قال الله تعالى: وأطعم القانع والمعتر، فما القانع وما المعتر؟ القانع هو المحتاج الذي لا يتعرض للناس، والمعتر الذي يتعرض لهم بالسؤال. أحسن الله إليكم. هل يجوز الانتساب إلى أب غير أبيك؟ لأن عندنا في اليمن مشاكل ثار، فيقوم الواحد لخديعة العدو أو القبيلة للانتساب إلى غير أبيه. إذا كان ذلك لا يرتب أمورا نظامية وفرعية كميراث وعقد نكاح والسلام جوائز غير ذلك للإسم فلا حرج في ذلك، إذا كان ينتمي إلى غير أبيه يسلم من التعرض للقتل فلا حرج. لكن ما أحسن أن ينتمي إلى أبيه وليس الأب الأدنى، فإذا كان جده أو جد أبيه قال ابن فلان فهو صادق في ذلك لا يحرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب أبوه عبد الله، عبد المطلب اللي هو جده. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه يستورد بضاعة للتجارة فيها ثم يبيعها قبل أن تصل وقبل أن يستلمها، فما الحكم؟ العمل الجاري على هذه التجارات هو بهذه الصيغة مع الأسف، لكن في الحقيقة لا يلزم هذا العقد الذي وصول البضاعة وتمكن استلامها، ولا يعتبر قد تم العقد تماما كاملا، لأنه لو تم تماما كاملا ثم عطبت هي عطبت على المشتري، ومع هذا فالحرص على أن لا يتم البيع إلا إذا كانت البضاعة مقدورا على تسليمها هو الأولى له. السلام الله عليكم. نعود إلى اليمن ونشكر مستمعينا من اليمن على كثرة أسئلتهم ورسائلهم. هذا المستمع بديع من تعب من اليمن يسأل عن حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يجوز التوسل بجاه أحد من الخلق ولا بأحد من الخلق، لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأشرف الخلق، ولكن علينا أن نتقيد بأساليب الدعاء لما أرشدنا إليه من أسرى صلى الله عليه وسلم، لأن التوسل بأحد من الخلق إدخال للمخلوق بين السائل ومسؤول جل وعلا ليؤثر هذا الواسطة، والله سبحانه لا يأذن لأحد بالشفع إلا إذا شاء جل وعلا. فإذا كنت تسأل فلماذا تقول أسألك يا محمد؟ فالله من يسألك بأسمائك وصفاتك، لأنك أنت الغفور الرحيم، لأنك أكرم الأكرمين، لأنك أمرتنا بالدعاء وهذا كم دعوناه وأمثال ذلك. فنسأل الله يخلص المسلمين من كل شائبة من شوائب الاعتقاد السيئة. والله أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع بديع عين من تعز، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، يسأل عن إمكانية المسح على الجروح كيف يكون، وخصوصا إذا كانت في مواضع الوضوء. المسح على الجروح إذا كان عليها لثافة أو ستار يمسح على الستار، وإذا كان لا شيء عليها مكشوفة، إذا كان المسح في أدلها رطوبة وقد تؤثر في تأثير الشفاء فليتجنب ذلك. والدين يسر ولله الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، ويقول ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فنسأل الله يصلحنا ويصلح حالنا، وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، مرضى القلوب ومرضى الأبدان، كما نصلها من عز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه، ويجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا مفصولا عن كل بلية تصرف عنه كل فتنة يكون فيه إعلاء الحق وأهله، وهو القادر جل وعلا على كل شيء. فنسأله أن يحقق ذلك في جميع أمكنة بلاد الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.